انسان لا يرى عمله ابدا، يعني كل ما يعمل خير يتشال من يرفع من امامه، فيجد نفسه مقصر مقصر. وزي ما قلنا في حلقه سابقه عمري، وكل الناس لو كان كل الناس في الجنه الا واحد او انا الواحد ده. فهذا هو العبد المخلص الذي استنار بنور الله. فانت في العمل في الطاعه تحتاج مثلا نمسك شيء واضح امامنا، الصلاه. الصلاه عمل عايزه اسباب وضوء ويتنام ركوع ويتنام سجود، وعايزه سبحان الله العظيم تدبر في القران، وعايزه بعد هذا وقبله ال- ال- ال- الوعي والخشوع والخوف من الله الا يقبل. كل دي في ال- في ال- في ال- في الصلاه. طب يبقى انت عايز حلم الله لقبولها. ما هو ان خسعت في الوضوء يمكن اكملها في الصلاه. طب ما كانش الترتيب قد كده، يمكن الركوع يتم، يمكن كده بعد كل هذه النوافل، اما له من نوافل خذوا من هذه لتلك. العمليه دي كلها عايزه حلم الله لقبولها. صحيح. عايزه كده. احيانا في ناس اصحاب يعني ملايين ومليارات، انا مشفق عليهم، لان هو للاسف عمري ما شفت رجل اعمال في عالمنا الاسلامي هو عنده في المؤسسه ايه؟ عنده رئيس الشؤون القانونيه ورئيس الشؤون الاداريه ومدير الاداره الماليه وبتاع شؤون الافراد وشؤون العاملين ومش عارف بتاع العلاقات العامه. عمرك شفت رجل اعمال عنده ملايين عنده مستشار فقهي يحسب له الزكاه ويشوف المضاربات والمرابحات والحاجات اللي بتقول دي حلال ولا حرام؟ لا. ليه لا؟ لان هو لو هو حاطط في ذهنه انا لو جه عالم الدين ده هيوقف له حركه تجارته. تمام؟ يقول لك لا يا عم ده كل حاجه عندهم حرام، هيجي يتعامل مع البنك يقول ما ينفع، مش عارف اعمل ايه ما ينفع، انا مش عارف مختلط ما ينفع، انا عايز رجاله بس يستد. فهي القضيه مش كده، هو ماسك في الدنيا وعايز يسير الدنيا والتجاره والاداره كما يريد هو، لكن هو لو حريص على اخرته هيجيب الراجل ولو بالقطع ولو يمكن العالم على الاقل عشان خاطر اخراج الزكاه. الله يفتح. يعني لابد من حساباتها. صحيح. يعني في ديون معدومه وديون شبه معدومه وديون مرجوه، دي مساله مش سهله. الله. فلا بد من من من من واحد يراجع الحسابات دي كلها. لكن هو مفكر ان المحاسب، فالمحاسب ده راجل اكاديمي يحسب لك امور معينه، لكن يعني المحاسب هيجيب الحسابات دي ويعرضها على الفقيه، ويمكن الفقيه يا سيدي هو مش عايز منك شيء الا انه بس هينقذك من النار. صحيح. لماذا؟ لان يعني كنت احضر الاسبوع الماضي تخرج دفعه من متفوقين في المنطقه وفي الامارات، فلقيت مدرسي اللغه العربيه والتربيه الاسلاميه بيشتكوا ان بياخدوا مرتبات اقل من زملائهم في العلوم المواد الاخرى. ففي الكلمه التي القيتها قلت يا اولادي يا مدرسين اللغه العربيه والتربيه الاسلاميه، لا تظنوا ان الادارات تحقركم او تصغركم لشخوصكم، لا، تصغركم لحجم ما تحملون من دين، لان الدين عندنا هو اخر شيء، ويجعلون لله ما يكرهون. بدليل ان الست لما تطبخ كثيرا طبخه معينه ثاني يوم العيال ايه يساهم يطلعوها بقى الدول البواب، الدول اللي احسن تحمد احسن تبوس بعد عزك الله الحذاء ما يبتدي يشكو الى الله ظلم العباد وخلاص طلعوا لله القميص بتاع الله. هو في ايه؟ هو في ايه؟ الله. يا اخي انت بتجيب لنفسك، هات للولد اليتيم حاجه بس جديد جوه الكيس ولو كانت ولو زهيده الثمن، بس عشان يشعر برائحه الشيء الصحيح. نطلع فاصل بعد اذن حضرتك، نرجع نواصل حوارنا مع الدكتور عمر عبد الكافي. ورجعنا لكم تاني مع الدكتور عمر عبد الكافي واهل الحكمه. مولانا الحكمه ما شاء الله ابعادها كبيره وكثيره. انت الى حلمه اذا اطعته احوج منك الى حلمه اذا عصيته. فقلنا ان الطاعه يجب ان تكون يعني شبه كامله، ليست هناك طاعه كامله استطيع ان اصنعها. انا لست رسول الله صلى الله عليه وسلم ولست احد اصحاب القرون الثلاثه، خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ابو ذر سنه 36 هجريه يقول كان الناس وردا لا شوك فيه واصبحوا اليوم شوكا لا ورد فيه، سنه 36 هجريه. وكان سيدنا علي يقول اذا كان الاتي ياتي من خارج المدينه يسال مع من اعامل؟ اتعامل مع مين التاجر؟ يقول عامل من شئت. كل التجار هنا أمناء. ثم جاء زمن أنه يقال له عامل من شئت إلا فلان أو فلان، يبقى كل السوق في إيه؟ اثنين بس مش ولابد. ثم جاء زمن يقال له لا تعامل إلا فلان أو فلان، كان ده سنة إيه؟ 39 هجري. فالأمور يعني عايزة مراجعة حسابات. فأنت إلى حلمه إذا أطعته أحوج منك إلى حلمه إذا عصيته. ليه؟ أنت في الطاعة معتمد على العمل، وعملنا منقوص وغير كامل. في المعصية انت معتمد على ايه؟ على فضل الله، والله بالفضل ايه؟ رؤوف. نعم. هي كده؟ نعم. يعني انت في عملك لو اعتمدت على العمل، عملك ناقص لان انت معتمد عليه هو مش مظبوط مش كامل. لكن في المعصية انت عايز تتوب، فبتعتمد على من؟ على التواب. والتواب كريم ولا مش كريم؟ كريم. فخلاص انت يعني اذا انت الى حلمه احوج اذا اطعته منك، او احوج الى ان الهد منك اذا عصيت. لان عصيت انت على باب الكريم كده، وعارف ذلتك وعارف انك اخطأت، وتستغفر الله وبتبكي وتتوب وتنوي على العودة وتعمل الحسنات وتكثر من الخيرات. فده كل ده في رجاء الكريم سبحانه. اما العمل لما تطيعه تشعر كده ايه؟ بالدلال شوية. انا عملت، انا سويت، انا ولذلك قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. يعني مثال، تجد ان بعض الناس والعياذ بالله ابتلي بمصيبه ان ياكل اموال الناس بالرشوه. موظف في اي ديوان من الدواوين، هذا الموظف تجد كل رمضان رايح عمره، كل سنتين ثلاثة يروح حج، وتجد انه يروح عند المؤسسة عندك وعند ده وعند ده وايه، ولا خدوا ده وادوا اليتامى. هو يعني الله عز وجل، يعني انت لم تجد الا مال الحرام تخرجه. قال من انفق من المال الحرام في طاعة فكأنما غسل ثوبه النجس بالبول ما زاده الا نجاسة. طيب انت مش الاول تتوب من الرشوة؟ مش الاول ما تاخدش اموال الناس بالباطل؟ وبعدين هو يقول لك اصل الحكومة تديني ملاليم. يا اخي استقيل، سيبها الواحد تاني يقبل. فانت سبحان الله العظيم، يعني انت يعني تريد ان تجمع الحرام وتدخله على الحلال، وبعدين تيجي تتصدق. تصدق بايه؟ ما اختلط الحلال بالحرام، ما ينفعش. ما ينفعش. كان عبد المطلب، شوف فين في الجاهلية، يقول يا معشر قريش سوف ياتيكم حجيج بيت الله اطعموهم من حلال اياكم واطعموهم من حرام. سبحان الله، يعني العربي يأنف من الحرام بطبيعه النخوه العربيه والشهامه العربيه والجينات العربيه. فاحنا عايزين نقول ان انا الى حلم الله وانا اطيعه في حاجه شديده جدا اكثر من لو عصيته. انا لو عصيته انا عارف ان انا غلطان وعارف ان انا مذنب. وبعدين سبحان الله، يعني كما قلنا في حلقه سابقه، ان تبيت مذنبا باقيا نادما خير ان تبيت طائعا معجبا. طب ليه طعم وجب؟ من الذي ضمن لك ان انت قبلت؟ يقول اصل انا حجيت في حياتي 22 حجه. طيب كم قبل رب العباد منها؟ ها؟ عملت مش عارف كذا عمر، انت بتعود على الله؟ الله يرضى عن البصري اللي يوم ايه؟ قاعدين كده ماسكين اكوام من النوى. سبحان الله سبحان الله، وقاعدين يرجعوا الحمد لله ويعدوا. فمثلا 1000 نواه ولا غيره. قال ماذا تصنعون؟ قال والله انا اعد التسبيحات والتحميدات. قالوا عدوا سيئاتكم وانا اضمن ان الله لن يضيع عليكم حسناته. مش هيغلطكم في العدد. يعني انت بس عد السيئات، اما الحسنات هتعد على الله. راحوا الجماعه الصينيين والكوريين والتايوانيين لقوا المسلمين ايه؟ ما بينتجوش اي حاجه. قال لك احنا نعمل لهم عداد التسبيح. عجيب. اللي عدد ليه؟ لانه هو الفكر بتاعهم هناك فكر اقتصادي بحت. اقتصادنا يعني التفسير المادي للايه؟ للاقتصاد وللتاريخ. فهو عنده عداد، راح عمل لي سجاده متصور عليها المحمل ومش عارف والمنبر، وخلانا انشغل في الصلاه. ليه؟ لان ما عملتهاش انا اللي عملتها. انت يعني احوج، او انت الى حلمه اذا اطعت، اذا اطعت احوج منك الى حلمه اذا عصيت.